النافلة دائما بعد الفريضة. وكلما زاد العبد من هذه النوافل كلما استكثر منها وأخلص فيها، هذا هو الشر، أن يخلص قصده لله سبحانه وتعالى، وألا يدخل عمله شيء من الرياء أو السمعة، لأنه قد مر بنا شؤم هذين الأمرين على العمل وعلى العامل. إذا أخلص قصده لله بالنوافل وأكثر منها، كلما زاد زاد قربه من الله سبحانه وتعالى. ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى تحصل له محبة الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر غيب عنا، لا نستطيع أن نزعم هذا لأحد من الخلق ما لم يرد به نص من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ونقول هذا من أولياء الله، هذا ممن يحبهم الله، هذا تقول على الله. نرجو، ولكننا نرجو للمحسن الخير ونخاف على المسيء. أما العاقبة فهي غيب عنا وأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. في يوم القيامة يستطيع أن يدخل من شاء بعفوه وفضله الجنة، حتى ولو كان من أصحاب الذنوب، حتى ولو كان من أصحاب الذنوب، ولا يستطيع أحد أن يتألى عليه، ولا يستطيع أحد أن يسائله لماذا فعل ذلك، لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والله يحكم لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه. ولذلك جعل دخول الجنة بفضله وبرحمته، حتى لا يقول أحد إنه دخل الجنة بعمله، كل هذا بفضله وبرحمته. فإذا من على بعض عباده المذنبين بالعفو عن ذنوبهم وبدخولهم الجنة، لا يستطيع أحد أن يقول لماذا، لأن دخول الجنة كله إنما هو بفضل ورحمة من الله سبحانه وتعالى. قال: لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها ويمشي بها. ولئن سألني لأعطيني، ولئن استعاذ بي لأعيذني. مرتبة عظيمة أيها الأخوة، لا تنال بالدراهم والدنانير، ولا تنال بالأحساب، ولا تنال بالأنساب، ولا تنال بالإعانة من أهل الدنيا، وإنما تنال بفضل الله ورحمته وبالاستقامة على طريقه ونهجه. هذا زيادة العمل الصالح مما يزيد من قرب العبد من ربه. وهذا القرب ليس المقصود به القرب الحسي، فإن العبادة جميعا في قبضة الله سبحانه وتعالى وتحت أمره وسلطانه. يستوي منهم من كان في أطراف الأرض ومن كان في وسطها، ومن كان في أجواز الفضاء، من كان في أي مكان. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. كل هذا في قبضة الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود هنا زيادة القرب من محبة الله ومن رضوانه ومن توفيقه. والمقصود هنا أن يحصل للعبد التوفيق، وأن يحصل له الرضا، وأن يحصل له القبول. وإن الله إذا أحب عبدا كما جاء في الحديث القدسي، نادى جبريل فأخبره بذلك، فينادي جبريل في أهل السماوات أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. هذه المحبة تنال بطريقها، من طريقه، طريقها هو الإكثار من الأعمال الصالحة، أداء الفرائض، والإكثار من نوافل الطاعات التي تزيد من قرب العبد من الله سبحانه وتعالى. فالمقصود بما ورد في الحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره ورجله ويده، أن الله سبحانه وتعالى يوفقه في كل ذلك، يوفقه في كل ذلك. فإن قال قولا كان قوله صوابا ووقع موقع القبول، وإن فعل فعلا كان كذلك. ولا يستعمل جوارحه هذه، لا يستعمل يده ولا يستعمل رجله ولا يستعمل سمعه ولا يستعمل بصره إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يرضاه. هذه محبة الله، وهذا رضاه، وهذا طريقها. أما الأماني والأحلام والأقاويل والتلفيقات، هذه كلها لا تؤثر شيئا، حتى وإن تأثر بها بعض أهل الدنيا لكنها لا تغير شيئا من حقيقة الحال عند الله سبحانه وتعالى. من أراد الحقيقة فهذا بابها، هذه هي الحقيقة، هذه هي الحقيقة في أجل صورها وأكمل وأتم معانيها لمن أراد أن يصل إليها، وهذا هو طريقها، هذا هو طريقها. ليس خاصا بأحد دون أحد، ولا بجيل دون جيل، ولا بنسب دون نسب، أبدا. كل من سلك هذا الطريق بإخلاص وصدق قاده إلى محبة الله سبحانه وتعالى وإلى رضوانه، وهذه هي النتيجة. هذه كلها مرغبات ترغب في العمل، ترقق القلوب وتثير الشوق إلى سلوك هذا الطريق، حتى يحصل للإنسان المسلم ما وعد الله سبحانه وتعالى به عباده الصالحين. قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءه. أيها الإخوة، نجد في ألفاظ النصوص الشرعية عبارات لا يمكن حملها على ظاهرها. المكر كما في قوله تبارك وتعالى: ويمكرون ويمكر الله، وكما في هذا الحديث: ما ترددت في شيء. التردد، التردد ما هو؟ الشك، الشك والارتياب. وسبب ذلك عدم جزم الإنسان الذي يشك بالصواب، لا يجزم بالصواب فيتردد، هل المقصود هذا أو هذا؟ هذا في حق البشر مسلم، ولكن في حق الله سبحانه وتعالى أمر مستبعد، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الأمور على حقيقتها، علمه محيط بكل شيء جل وعلا. فالتردد هذا إنما هو من باب المشاكلة اللفظية كما يقول العلماء، كما أن العبد يتردد، فالمقصود هنا مشاكلة لفعل العبد. وإلا فالحقيقة أن الله سبحانه وتعالى يعلم أن قبض نفس المؤمن خيرا له من حياته، لأن قبض روح الإنسان المؤمن مما يقربه من الجنة، مما يقربه مما أعده الله سبحانه وتعالى من النزول الكريم، هذا خير لا شك أن هذا هو الخير بالنسبة للإنسان المؤمن. لكن الله سبحانه وتعالى هنا يشفق على عبده المؤمن الذي يحب الحياة، ومحبة الحياة جبلة في الخلق جميعا، محبة الحياة جبلة في الخلق جميعا، ليست مذمة، ليست محبة الحياة مذمة في المخلوق، فطرة فطره الله عليه. ولذلك يحاول الإنسان أن يدافع عن نفسه وأن يصون حياته بأي وسيلة، حتى ولو أدى هذا إلى تخلصه من ماله، حتى ولو أدى هذا ربما في بعض الأحيان إلى تخلصه من أعز ما يملك في سبيل الإبقاء على حياته. والشريعة راعت هذا الأمر، رأت هذا الأمر. جاء في الحديث: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. الإنسان الذي يدافع عن نفسه الظالم، يدفع عن نفسه الصائل، حتى يصل به الحال إلى قتل هذا الظالم أو قتل هذا الصائل، لا عدوانا وبغيا وإنما دفاعا عن نفسه، هذا لا شيء عليه، ولو قتل فهو شهيد. لماذا؟ لأنه يدافع عن نفسه، يدافع عن هذه الحياة التي وهبه الله سبحانه وتعالى إياه. إذن محبة الحياة جبلة في المخلوقين، حتى الأنبياء. موسى عليه السلام جاءه ملك الموت، هذا حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح، جاءه ملك الموت يريد أن يقبض روحه، فلطمه موسى عليه السلام ففقأ عينه. محبة الحياة، محبة الحياة. فالعبد المؤمن مع يقينه بما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب والمنزلة العظيمة، وأن الآخرة خير من الدنيا، إلا أن نفسه تنازعه في محبة الحياة، فالله سبحانه وتعالى يشفق على عبده بسبب هذا التردد، وإن كان هو يعلم يقينا جل وعلا بأن ما عنده، ما أعده لعبده خير له من مقامه في هذه الدنيا، وأن موته خير من حياته، لأن موته يقربه من النزل الذي أعده الله سبحانه وتعالى. ولكن من رحمة الله بعبده المؤمن ومن إكرامه له يرعى هذا الإشفاق ويرعى هذا التردد، فيشفق على عبده، يشفق على عبده، وإن كان قضاؤه نافذ، كان قضاء الله سبحانه وتعالى نافذا لا يرد، وعلمه سبحانه وتعالى هو العلم الحقيقي، لكنه يشفق على عبده بسبب محبته لهذه الحياة، يحب الحياة وهو يكره أن يسوءه بتعجيل قبض روحه عند أجله هذا الذي انتهى، عند أجله هذا الذي انتهى. ولكن هذا لا يغير من علم الله سبحانه وتعالى، ولا يغير من قدره الذي قدره، وإنما يبين لنا بهذا مدى إكرام الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، حتى في أمثال هذه الخلجات التي تختلج في النفوس عندما يقترب منها الأجل، مع أن ما أعده الله سبحانه وتعالى من النزل الكريم لعبده المؤمن خيرا له من بقائه في هذه الدنيا حتى وإن طالت فيها حياته. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا الحديث أيضا ترغيب فيما عند الله سبحانه وتعالى، لأن ما عند الله خير وأبقى، والآخرة لعباد الله المؤمنين الصالحين، ليست للكافرين ولا للمنافقين ولا للجاحدين، أما الدنيا فهي للجميع، وأما الآخرة المنزلة الحقيقية التي ترغب وتطلب في الآخرة إنما هي لعباد الله المؤمنين، عباد الله الصالحين. فلذلك العباد يختلف موقفهم من هذه الحقيقة، حقيقة الآخرة، لأن الآخرة لا يوصل إليها إلا بالموت، لا يوصل إليها إلا بالموت، والموت أمر كما قلنا قبل قليل من الأمور التي تكرهها النفوس، ومحبة الحياة من الأشياء التي جبلت عليها النفوس. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال هذا الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا الأمر قد يفيد بظاهره أن كثيرا من الناس يهلكون، لا يوجد من يحب الموت إلا ندرة من الخلق، أكثر الخلق يحبون الحياة، يفضلون الحياة على الموت. فهل المقصود بهذا ما يجده الإنسان من نفسه من محبة الحياة؟ إذا كان كذلك فالخلق هالكون إلا من رحم الله سبحانه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا الأمر عندما قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أو بعض أزواجه، عندما قلنا له بعد ذلك كلنا يكره الموت، ما أنكر عليهن ذلك النبي عليه. وهذا دليل على أن هذا الأمر داخل في هذا اللفظ، أن هذا اللفظ يفهم منه هذا المعنى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين المقصود بهذا، بين المقصود لقوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره لقاء كره الله لقاء. بين أن الإنسان المسلم إذا حضر، إذا حانت وفاته، دخل في مرحلة النزع، يتبين له الحال، الإنسان يتبين له الحال حينئذ، إن كان من أهل الخير وإن كان من أهل الشر، يكشف له الغطاء، لأنه قد انتقل في هذه، قد شرع في الانتقال إلى الدار الآخرة. والموت والبرزخ طريق إلى الآخرة، ولهذا جاء في الحديث من مات فقد قامت قيامته، لأنه دخل في طريق الآخرة، فارق الدنيا يقينا. فلذلك ينكشف له الغطاء في تلك الحال. فإن كان من أهل الخير وأهل الصلاح تأتيه بشارة الله سبحانه وتعالى، ويرى شيئا مما أعده الله سبحانه وتعالى له، فيحب حينئذ لقاء الله، يريد أن تنتهي هذه المرحلة بأسرع ما يمكن حتى ينتقل إلى هذا المنزل الكريم الذي أعده الله. وأما الكافر والعياذ بالله فإنه إذا وصل إلى تلك الحال ودخل في مرحلة النزع، رأى ملائكة العذاب ورأى شيئا مما ينتظره في يوم القيامة، فكره القدوم على تلك الحال، كره القدوم على الله، فكره الله لقاءه. فرق بين مخلوق يحب الله لقاءه وبين مخلوق يكره الله لقاءه، هذا يكرم نزوله وهذا والعياذ بالله يضعه في مستقر العذاب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا هو المقصود، من أحب لقاء الله يعني بما يراه في مرحلة النزع من البشرى، من عاجل البشرى بما أعده الله له من النزل الكريم، فيحب حينئذ أن ينتقل سريعا إلى ما أعده الله له. وبين من يرى ما أعده الله له من النزل السيء بسبب عمله، ولا يظلم ربك أحدا، فيكره الإقدام على ذلك ويتمنى أن لو عاد للدنيا، ولكن هيهات هيهات أن يعود الإنسان في تلك المرحلة إلى الدنيا. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهذا النزل الكريم لعباد الله المؤمنين والنزل السيء للضالين والكافرين والجاحدين، هذا ليس ظلما ولا عدوانا، وإنما هو بسبب الأعمال التي يعملها الخلق. من عمل صالحا يقدم على هذا النزل الكريم، ومن عمل السيئات يقدم على نتيجة عمله السيء. جعلنا الله وإياكم ممن يعمل الصالحات، وجنبنا وإياكم الفواحش والسيئات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رجال من الأعراب جفاة يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة، فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، يعني موتهم. هؤلاء كانوا يأتون يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة. لماذا يسألون؟ لأنهم يسمعون عنها، يسمعون عن الساعة في نصوص القرآن الكريم وفي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه عن الساعة وعن مواقف الحشر وعن الحساب والجزاء والصراط والميزان إلى آخر ما هنالك. فكان هؤلاء يأتون فيسألون النبي عليه الصلاة والسلام، يسألونه عن الساعة، يعني متى الساعة، متى تقوم الساعة. وهؤلاء كان بعض من هؤلاء من الأعراب، والمقصود بذكر الأعراب ليس التحقير ولا التشنيع، لأن هؤلاء من خلق الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون بعضهم مع عمله القليل أقرب إلى الله سبحانه وتعالى لصفاء فطرته وسلامته. ولكن هذا للدلالة، إنما ذكر هذا في الحديث للدلالة على مراعاة حال السائل من النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب كل أحد بما يفهم، وهذا من الحكمة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فليس من الحكمة التفعر في الكلام والتشدق والإتيان بالألفاظ التي لا تفهم عند من لا يعقل ذلك وعند من لا يفهم، لا، بل يجب أن يخاطب كل إنسان بما يفهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال في حديثه، وكان يستثير الأذهان بأشياء مما يعلمها الناس ويألفونها. إذا جاءه بعض أهل الإبل يسألونه عن مسألة، كان يجيبهم بشيء يتصل بحياتهم وبما يألفونه. جاءه رجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. يستنكر هذا الغلام، كأنه يستنكر هذا الغلام ويسأله ماذا يصنع، ليس لونه ولا هذا اللون ليس بلونه ولا بلون زوجه، فمن أين جاءت به هذه المرأة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر، لونها واحد. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم، إن فيها لورقة. قال: فمن أين جاءها؟ من أين جاء هذا اللون الذي ليس من ألوانها؟ المفترض في الإبل أنها إذا كانت الناقة حمراء والفحل أحمر أن يخرج ولدها أحمر. قال: فمن أين جاءها؟ قال: لعله أن يكون نزعه عرق، عرق من أجداده بعيد. قال: فلعل هذا أن يكون قد نزعه عرق. خطاب بما يفهمه، ما جاءه بأشياء بعيدة عن ذهنه، ما جاءه بأشياء بعيدة عن ذهنه. هنا هؤلاء يسألون، والأعراب هؤلاء أهل البادية، أبعد الناس عن العلم والتعلم وعن التشدق والتقعر في الكلام والفلسفة، لا يعرفون، ولكن لا بد أن يجيبهم. سألوه: متى الساعة؟ يسألونه عن الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم بجواب يناسب إدراكهم. قال: إن يعش هذا، نظر إلى صبي صغير ناقل، إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة، ستقوم ساعته. والمعنى أنه إذا قدر لهذا الصغير أن يعمر وأن يكبر حتى يصل إلى مرحلة الهرم، حينئذ لا يتوقع أن يكون أحد منكم أنتم يا أيها السائلون قد بقي على قيد الحياة، المعنى أنكم قد متم، وإذا متم قامت ساعتكم، من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، لأنه انقطع عمله، ما بقي له شيء ينتظره إلا الحساب والجزاء، من مات قامت قيامته، انقطع عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أن أمر الساعة هذا شأن عظيم يحتاج إلى تفصيل. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. علامات الساعة وأشراطها والعلامات الصغرى والعلامات الكبرى هذا كله قد لا يحتمله ذهن هذا السائل الأعرابي، لكن جاءه بشيء قريب أنه متى أدركك الموت، متى ما أدركك الموت فقد جاءتك الساعة. إذن ثم ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك عليك أن تتذكر وأن ترعوي وأن تهتم لهذا الأمر، أن تعلم أن موتك هو ساعتك، دخولك في مرحلة الساعة، دخولك في مرحلة القيامة هو موتك. إذن فعليك أن تستعد، المسألة قريبة جدا منك، ما هي إلا سنوات معدودة ومدة محدودة لمن طال به العمر ثم تدركه الساعة، يعني يدخل في مرحلة الساعة وهي الموت. إذا أدركه الموت انقطع عمله، فما بقي له في هذه الدنيا شيء، ما بقي له إلا الحساب والجزاء. فلذلك عليه أن يستعد لهذه المسألة، عليه أن يستعد للأمر قبل وقوعه. ولذلك عندما جاء رجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة قال ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها؟ تسأل عن الساعة لماذا؟ المفترض أنك تسأل عن العمل الذي تعمله حتى تستعد لهذه الساعة. قال ما أعددت لها إلا حب الله ورسوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. هذه المسألة أيها الإخوة فيها تفصيل كثير، ليس المقصود بالمحبة ما يقوله الإنسان بلسانه، وإن كان هذا شعارا، إن كان هذا الأمر من شعار المحبة أن يتلفظ الإنسان بهذه الألفاظ، لكن يجب أن يكون لهذه الألفاظ واقع حقيقي. عندما يقول أحب الله أو أحب رسوله عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون لذلك شعور حقيقي في قلبه ينتج عنه عمل صالح يتابع فيه هدي الشرع، هذه المحبة. أما أن يقول بلسان يحب الله ويحب رسوله ويرجو بها النجاة، هذه إذا لم يكن لها، إذا لم يكن لهذا القول حقيقة، إن لكل قول حقيقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إن لكل قول حقيقة، إذا لم يكن لهذا القول حقيقة فهو قول أجوف لا عبرة به، بل قد يحاسب عليه الإنسان. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لم تفعلون. الشاهد من هذا أيها الإخوة هو تذكير كل إنسان، وإن وقع هذا السؤال على لسان أعرابي من الأعراب الجفاة وسمعه الصحابة ونقل إلينا، لكن المقصود به التذكير، التذكير أن الساعة أقرب إلى كل واحد منا من نهاية عمر الدنيا. المسألة قريبة من كل أحد، وفي كل يوم نحن نلحظ الموتى، في كل يوم نلحظ الموتى. وبالأمس القريب ودعت الأمة إمامها وشيخها وعالمها سماحة الشيخ عبد العزيز، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن ينزله منازل الرضوان. هذه عبرة، الموت لا يبقي على أحد، لا على كبير ولا على صغير ولا على عالم ولا على جاهل ولا على ظالم ولا على سالم، كل الناس يموتون والحساب عند الله سبحانه وتعالى. فالمقصود بهذا أيها الإخوة قرب الساعة من كل أحد منا، قربها منا بموتنا، وقربها منا بتداني الزمن واقتراب الأجل واقتراب انقضاء هذه الدنيا، فإننا الآن في أعقاب الزمن ولسنا في أوله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الغفلة، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.